سؤال يقول: هل ما يحتاجه الشجر من آلات أو غيرها هل هي على صاحب الشجرة صاحب الشجر أم على العامل؟ على صاحب البستان أن يهيئ في البداية كل ما يلزم من حفر البئر ووضع الآلة والأشياء الضرورية، ثم على العامل أن يقوم بالعمل كل ما يلزم من حرث وتقصيص وتنظيف وتلقيح وجني الثمار إلى غيره. ثم أيضا لا ننسى أن المسلمين عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم حسب ما يتفقون، لكن هذا في الأصل غالبا والمعروف أن صاحب الأرض يقدم الأرض والبئر وما يلزم عليها، إن كان سانية في الإبل مثل ما كان قديما، وإن كان مكائن مثل الآن يحطون مثلا مكان ولا رشاشات، فهذا غالبا أنها تكون من صاحب الأرض. وعلى كل حال المؤمنون عند شروطه، يمكن يعطيه أرض بيضاء ويقول اعمل كذا ولي كذا ولك كذا، على حسب الاتفاق. نعم. قال: سهل يستفاد من كراهية كسب الحجام كراهية كسب الطبيب الذي يجري عمليات جراحية؟ ما أظنه، لأن هذه ليس فيها دناءة، هي إنما كرهت الحجامة كما قلت لكم من أجل أن عملها فيه دناءة، لا سيما الحجامة قديما كما تعلمون كان يمتص بفمه المحجم، أما الآن حسب ما تعلمون الآن أنه ليس فيه ذلك العمل، ولذلك يعني شأنها قد خف. نعم. الذي يعمل في مختبرات التحليل اللي يشمل وجهه، هذه نعم هذه من حيث الكراهة ومن حيث الخبث مقابلة أوساخ الناس يحلل كل شيء، هذا يمكن أقرب للخبث من الحجامة، لكن ما نقول محرم لأنه أيضا آلات تشتغل، إنما هو الذي يزاول هذا العمل يجيب هذا ويرفع هذا، وعلى كل حال فيها نوع من الدناءة والأشياء التي تستخبثها النفس الطيبة، لكن هذا من تسخير الله العباد بعضهم لبعض ولله الحمد. لو أن كل إنسان يترفع عن هذا الشيء تعطلت مصالح الخلق، لكن الله حكيم عليم ليعمر هذا الكون. نعم. والسلام حكم الصلاة في السجادة التي عليها صور منارات المساجد أو فيها القبة أو الكعبة؟ هذه لا بأس بها، لكنها أخشى أن تشغل المصلي، فالواجب أن الإنسان يحرص على أن يصلي في مكان في على شيء ليس فيه ما يشغله. النبي عليه الصلاة والسلام لما أهديت له الحلة أهداها بجهم، أبي جهم بالميم وليس أبو جهل عدو الله، أهدى له حلة وفيها خطوط أعلام، فلما لبس عليه الصلاة والسلام وصلى بها نظر إلى أعلامها نظرة يمكن قد يكون عن غير قصد لمحها، فلما انصرف من صلاته خلع وقال ردوها على أبي جهم فإنها لهتني آنفا عن صلاتي، يعني أعلامها لما نظر إليها نظرة بسيطة، فكيف بالشيء الذي أمامك دائما وكل المكان اللي هو السجادة أنواع من نقوش ورسوم. فعلى كل حال الإنسان أحرص ما يكون أن يصلي على شيء ليس فيه ما يلفت النظر ولا ما يشغله، حتى يكون خاشعا بين يدي ربه، لأن من السنة أن تنظر إلى موضع سجودك، إذا نظرت إلى موضع سجودك معناه صار هو الفتنة بهذه الأشياء والاشتغال. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.